اكشف كرام رضاك قد ايه بيغني حياتي هنا قد ايه وما عندك شف كرام هواك قد ايه بيدي زمان انا قد ايه عندك شفكرة رضاك قد ايه بيغني حياتي غنى قد ايه وما عندك شفكرة انا ازاي في حبك بضحي كتير بضحي كتير بضحي كتير بضحي كتير وبنسى عشانك قلوب ناس تدوب ومنك تغير قلوب ناس تدوب ومنك تغير ما عندك شي هواك قد ايه بيدي زماني انا قد ايه لا ما عندك شي فكرة لا لا لا رضاك قد ايه قد ايه بيغني حياتي يا حياتي غنى قد ايه ما عندك شي فكرة هواك قد ايه بيدي زماني انا قد ايه ما عندك شي فكرة رضاك قد ايه بيغني حياتي غنى قد ايه عندكش فكرة انا ازاي في حبك بضحي كتير بضحي كتير بضحي كتير بضحي كتير وبنسى ما هو انت هوايا Oh, وحدك من الدنيا دي كأنك هوانا من الدنيا دي كأنك هوانا ونورها وزهورها ونورها وزهورها بحبك أغلى الناس بعناي أيوة يا أغلى الناس.

أيوة يا أحلى الناس بعيني أيوة يا أغلى الناس أيوة أيوة يا أحلى الناس بعيني أيوة يا أغلى الناس أيوة أيوة يا أحلى الناس بعيني أيوة يا كل الناس أنا إحساسي بحبك أكتر من كل الإحساس وأيوة يا أحلى الناس بعيني أيوة يا كل الناس أنا إحساسي بحبك أكتر من كل الإحساس فوق الحب بحبك حب بحبك حب عجيب وغريب لو قسموه على كل جراح على كل جراح الدنيا تطيب فوق الحب بحبك حب بحبك حب عجيب وغريب لو قسموه على كل جراح على كل جراح الدنيا تطيب وانت حولك مين في حياتي ما انت احب سبب لحياتي وانت حولك مين في حياتي وانت احب سبب لحياتي وانت تضل في سيف ايامي انت انت وانت نجم كل الاوهامي انت انت تضل في سيف ايامي انت انت وانت نجم كل الاوهامي انت انت وانت اللحن اللي في انغامي انت انت انت ظل في سيف ايامي وانت نجم كل الاوهامي انت ظل في سيف ايامي انت انت وانت نجم كل الاوهامي انت انت وانت اللحن اللي في انغامي انت انت